يا مولانا بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق علم على علم يا طارق كمان وحياة الرسول كل ما بتتكرر كل ما بتحلاه الله أكبر لسه فيها حاجات كمان يا رب. الله يا سيدي وما أدراك ما الطارق النجم الساكب بهذا الفن. Yeah.